وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون